المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد. ووصلنا إلى الصفحة 99 ومسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين وبيان تخصيص العلة. وهذه مسألة مهمة تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الغزالي في المستصفى في علم الأصول، وسيكون لشرح بعض الكلمات فيها مقدمة، ثم ستأتي الأمثلة التي تبين هذا الكلام. قلت: فهاتان مسألتان من الأهمية بمكان لما فيهما من النكت الأصولية وتأثيرهما في عملية الفهم الاستنباطي الصحيح. علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، العلم الذي يتوصل به ولا يتوصل إلا بهذا العلم، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، كيفية الفتوى ومعرفة الحكم الشرعي من الآية أو من الحديث، وكيفية استخراج هذا، كيف تستخرج هذه الأحكام الشرعية من الآية أو من الحديث. هذا في علم أصول الفقه، اسمه علم أصول الفقه، والفقه فيه الفتوى. فلن تستطيع أن تتكلم في دين الله إلا بآلية الاستنباط والاستخراج والتكلم في هذا الدين. قال المجتهد المطلق شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: في تعليل الحكم الواحد بعلتين، القاعدة الكلية الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال هنا: قد يوجد للحكم علتان ليست علة فحسب، ستأتي الأمثلة، وما يشبه ذلك من وجود مقدار واحد بين قادرين علتين حكمين، ووجود الفعل الواحد من فاعلين. فنقول: النزاع وإن كان مشهورا في ذلك فأكثر الفقهاء من أصحابنا يعني الحنابلة وغيرهم يجوز تعليل الحكم بعلتين، وكثير من الفقهاء والمتكلمين الأصوليين المتكلمين يمنع ذلك، والأدلة تبين العكس. فالنزاع في ذلك يعود إلى نزاع نوعي ونزاع في العبارة، وليس بنزاع تناقض كما قال أهل العلم: لا مشاحة في الاصطلاح. الاصطلاح يعني الكلمات تختلف ولكن المعنى متجانس غير متضاد ولا فيه تناقض. القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، المهم المعنى. تمام. قال: ويجوز تعليل الحكم بعلتين، وكثير من الفقهاء والمتكلمين يمنع ذلك. فالنزاع في ذلك يعود إلى نزاع نوعي ونزاع في العبارة، وليس بنزاع تناقض. ونظير ذلك النزاع في تخصيص العلة، ستأتي إن شاء الله، يعني يبقى في علة والقاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قد توجد العلة لها تخصيص وتخصص هذه القاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. توجد العلة لابد أن يكون هناك حكم، قد يختلف الأمر كما سيأتي بالأمثلة، فإن هذا فيه خلاف مشهور بين الطوائف كلها حتى يذكر ذلك روايتان عن الإمام أحمد. ثم عنونت عنوانا العلة التامة والعلة الناقصة. لما تكلمنا عن القياس له أربع أركان: الأصل والفرع والحكم والعلة. العلة هي أصل القياس، كما بينا ضربنا المثال في الخمر، الخمر في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فكل ما أذهب العقل وأتى بالإسكار، والعلة هنا الإسكار، كل ما أذهب العقل وأتى بالإسكار هو حرام. فهنا الأصل الآية والحديث والإجماع بالخمر، والفرع كل ما أذهب العقل، والعلة الإسكار، السبب المقتضي المستدعي المناط اللي هي العلة اللي هو الإسكار. فالإسكار وجد في غير الخمر، وجد في كل أنواع ما يسكر أيا كان شكله، بدرة، شم، إبرة، أيا كان. فهنا العلة هي الأصل التي تنقل الحكم من الأصل إلى الفرع. فقال هنا: وأصل ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبة للحكم كالإسكار، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهي العلة التامة. يعني إيه تامة؟ عندنا القياس أصل وفرع وعلة وحكم. العلة تجمع واللي هو الإلحاق، إلحاق الحكم الذي في الأصل إلى الفرع. فقال العلة التامة، الأصل موجود والفرع موجود والعلة بينهما موجودة والحكم يكون. الذي يمتنع تخلف الحكم عنها عن العلة فهذا لا يتصور تخصيصها، ما دامت العلة موجودة فكيف تخصص؟ لا، هناك تخصيص سيأتي. ومتى انقضت فسدت، ويدخل فيها ما سمي جزء العلة وشرط الحكم وعدم المانع، فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيه. وضربت المرة السابقة والتي قبلها بمسألة بداية تحريم الخمر، كل العرب كانوا يشربون الخمر كشرب الماء، حتى مات أسد الله حمزة بن عبد المطلب ابن عم حمزة عبد المطلب عم رسول الله وأخوه في الرضاعة، مات وفي بطنه الخمر، يعني كان يشرب. وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخمر في كل الدنيا. في هذه الحالة الخمر علته الإسكار، وكانوا يشربون الخمر ويسكرون ويذهب عقلهم، حتى كما في البخاري ومسلم أن حمزة بن عبد المطلب لما كان سكرانا أتى بخنجر وشق بطن ناقتين جعلهما علي بن أبي طالب مهرا لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا العلة موجودة، ولكن لم يثبت التحريم إلا تدرجا من بداية سورة البقرة ثم سورة النحل ثم سورة المائدة إلى أن قال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فهنا العلة موجودة، ولكن حدث الإسكار فعلا وحدثت العلة، ولكن لم يحرم الخمر بعد. فلما حرم تحريما كليا انتهى الناس عنه. فذكرت هذا المثال لمعرفة كيف يكون العلة موجودة ويكون الحكم. لا، الحكم موجود، ولكن كان يباح هذا ابتداء. وهذا يحتاج إلى تفصيل، لأن الكليات الخمس والمصالح الخمس التي اتفقت عليها الأمم من لدن آدم إلى يوم القيامة، تحرير مسألة حرمة الدين وحرمة العقل وحرمة النفس وحرمة المال وحرمة العرض. فحرمة العقل في الخمر، فلا يوجد عند نبي أرسل من عند الله والخمر مباحة، ليس كذلك. ولكن كانوا أهل قريش في زمن الفترة بين نبيين، فشريعة عيسى عليه السلام هو النبي الذي قبل النبي محيت إلا ما كان يعرفها القليل القليل، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد لم تأتي بعد. فكان الواقع أنهم يشربون وليس هناك من يحل، تمام، لكن العلة موجودة. قال: وقد يعنى بالعلة ما كان مقتضيا للحكم كالإسكار، مقتضي سبب ما تأثير، يعني أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه، وإن لم يكن موجبا فيمتنع تخلف الحكم عنه. فهذه قد يقف حكمها على ثبوت شروط وانتفاء موانع، انتفاء بالالف بالهمزه مكتوبه هنا بالعين، هذه خطا، وانتفاء بالهمزه وانتفاء موانع كما بينت في الحكم الوضعي في علم اصول الفقه. هناك الحكم التكليفي الواجب اللي هو الفرض، والمندوب اللي هو المستحب، والحرام حرام كراهه تحريميه وكراهه تنزيهيه، والمباح اللي هو الجواز. اما الاحكام الوضعيه فيها السبب والمانع والشرط والعله والصحه والبطلان والفساد والعزيمه والرخصه، تمام؟ فهنا قال فقد، فهذه قد يقف حكمها على ثبوت شروط وانتفاء موانع. كل حكم لابد له، مثلا انت لا تصلي الا بالوضوء، والشرط ما يلزم من عدم العدم، فان صليت بغير وضوء فصلاتك باطله، وان اتيت بكل اركان الصلاه وواجباتها. فلابد من انتفاء الموانع ووجود الشروط. فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو وجود مانع ما لم يقدح فيها، وعلى هذا فينجبر النقص بالفرق، وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا لوجود مانع كان ذلك دليلا على أنها ليست علة. العلة لابد أن يكون فيها تأثير ومناسبة، يبقى المسألة هنا هذه كذا علة فعلا يعني. فإذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكما، حكم يدور مع التي وجود وعدم. قال والعلة التامة يمتنع تخلف الحكم عنها، فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة. قال ابن تيمية والمقصود من هذا التنظير أن سؤال النقد الوارد على العلة مبني على تخصيص العلة، وهو ثبوت الحكم دون ثبوت الوصف دون الحكم. الإسكار موجود دون الحكم، هذا قبل التشريع، لكن بعد التشريع انتهى الأمر، فلابد عند وجود الوصف لابد أن يكون هناك الحكم. وسؤال عدم التأثير وعكسه، لو كانت العلة غير مؤثرة فلا عبرة لها، لأن العلة هي التي تلحق الحكم الشرعي من الأصل إلى الفرع، وهو اللي هو عكسه ثبوت الحكم بدون الوصف، وهو ينافي في عكس العلة، كما أن الأول ينافي طردها، والعكس مبني على التعليل، تعليل الحكم بعلتين. قال وجمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهما وإن كانوا لا يشترطون الانعكاس في العلل الشرعية ويجوزون تعليل الحكم الواحد بعلتين، فهم مع ذلك يقولون العلة تفسد بعدم التأثير، لابد من التأثير كالقصاص، إنما يأتي من خلال القتل أو قطع طرف من الأطراف من الأعضاء، لابد أن يكون هناك تأثير له وجهة وله شك في الواقع. قال لأن ثبوت الحكم بدون هذا الوصف يبين أن هذا الوصف ليس بعلة، إذا لم يخلف هذا الوصف وصفا آخر يكون علة له في مسألة العلتين. فهم يردون هذا السؤال في الموضع الذي ليست العلة فيه إلا علة واحدة، إما لقيام الدليل على ذلك وإما تسليم المستدل لذلك. فقال والمقصود هنا أن نبين أن النزاع في تعليل الحكم بعلتين يرجع إلى نزاع تنوع ونزاع في العبارة، لا إلى نزاع تناقض معنوي، وذلك أن الحكم الواحد بالجنس والنوع لا خلاف في جواز تعليله بعلتين، يعني أن بعض أنواعه وأفراده يثبت بعلة وبعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة أخرى، وبدأ في التمثيل لتعلم المسألة. كالإرث الذي يثبت بالرحم، القرابة، الولادة، العمومة، الأخوة، النسب، بالإرث الذي يثبت بالرحم والنكاح، عندما يحدث نكاح هناك المرأة ترث زوجها والرجل يرث زوجته والأولاد كذلك، وبالولاء اللي هو أيام السلف ومسألة العتق والجواري والعبيد. والملك الذي يثبت بالبيع والهبة والإرث. فهذه ثلاث علل: الملك الذي يثبت بالبيع، أو هبة وهبك فأصبحت ملكك، والإرث، وحل الدم يثبت بالردة والقتل والزنا. فهذه الأمور يكون فيها أكثر من علة. ونواقض الوضوء بالريح، بالبول، بأكل لحم الجزور اللي هو الإبل، بالغائط، بالمزي، بالودي، نواقض الوضوء كثيرة، وموجبات الغسل وغير ذلك. وأما التنازع بينهم في الحكم المعين الواحد بالشخص، مثل من لمس النساء، وبينت هنا في الهامش، وذلك على من قال إن مس النساء باليد ينقض الوضوء، والراجح أنه لا ينقض مع أنه محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم في مرواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه كالحديد بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، فهو حرام. والجهة هنا منفكة، مع الحرمة، فإن مسست امرأة سواء قصدا أو غير أو عمدا أو غير عمد فلا ينقض الوضوء. فقلت والراجح أنه لا ينقض، ودليل عدم النقض ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد، فمست يداها قدم رسول الله وحدثت المباشرة، سواء هي التي مست أو النبي الذي مس، الرجل مس الرجل المرأة أو المرأة مست الرجل، وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أنت كما أثنيت على نفسك. الحديث قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض، كما أيضا في حديث عائشة في الصحيح، في الصحيح وفي سنن أبي داود وإمام أحمد، أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب بعد أن توضأ، يذهب للوضوء، يذهب للصلاة، فيقبل عائشة ولا يتوضأ، تمام؟ والتقبيل أشد من المس فحسب. فقال هنا: مثل من مس النساء ومن مس ذكره. وبينت المسألة في الحديث، في المسألة حديثان: حديث بصرة بنت صفوان وحديث أبي هريرة، لما قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، في رواية: من مس فرجه فليتوضأ، فرجه القبل والدبر، أما من مس ذكره فهو القبل فحسب، فمن مس فرجه أقوى في الدلالة. وحديث طلق بن علي لما سأل النبي إذا مس الإنسان ذكره بيديه بدون حائل، لو هناك حائل على الملابس فكأنك لم تمسه، لابد من المباشرة، فقال له: هل ينقض الوضوء؟ قال: هل هو إلا بضعة منك، هو جزء منك كأنفك وأذنك. فهذا الحديث صرف حديث بسرة وأبي هريرة من الوجوب إلى الاستحباب، تمام؟ طيب. وقال: ومس ذكره وبال. فكل هذه وجوه لوجود الأحكام بأكثر من علة. يقال: انتقاض وضوئه ثبت بعلل متعددة، فيكون الحكم الواحد معللا بعلتين أو أكثر من علتين. ومثل من قتل وارتد وزنى، ومثل الربيبة التي كانت محرمة بالرضاع، رجل تزوج امرأة كانت متزوجة وزوجها مات فمعها ابنة، هي ربيبة، ويجوز لا تجلس معه بنقاب ولا بخمار بل بشعرها، وهو محرم لها يسافر بها. فقال هنا: ومثل الربيبة إذا كانت محرمة بالرضاع، يعني في علتين: ربيبة وهي في رضاع. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في درة بنت أم سلمة، النبي تزوج أم سلمة لما مات زوجها، رضي الله عنه، فلها درة وتزوجها النبي. فلما قالت أم حبيبة إنها إن نتحدث أنك ناكح درة بنت أم سلمة، سمع أزواج النبي والصحابة قيل هذا الكلام، فقالوا سمعنا أنك ستتزوج درة بنت أم سلمة. فقال صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة، تعجب، فقالت نعم، فقال إنها إن لم تكن ربيبتي في حجري، هي ربيبته في بيته، فبالإجماع لا يجوز التزوج منها، كتاب وسنة وإجماع، قالت إن لم تكن في ربيبتي في حجري لما حلت لي، لأنها بنت أخي من الرضاعة، ارضعتني وأبا سلمة سويبة مولاة أبي لهب. فهذا حديث يبين الحكم بأكثر من علة. وكما قال أحمد في بعض ما يذكره وما أحسن ما قال، قال هذا كلحم خنزير ميت حرام من وجهين، فمثال في غاية القوة، قال لحم خنزير ميت حرام من وجهين، هو أصلا وهو حي حرام، فقال هذا كلحم خنزير ميت حرام من وجهين وأمثال ذلك. فنقول لا نزاع بين الطائفتين في أمثال هذه الأمور، أن كل واحدة من العلتين مستقلة بالحكم في حال الانفراد، أي علة منهم يأتي الحكم معها، ليس هناك وصل وربط بين العلتين، كل علة منفصلة عن الأخرى. فالبول يكفي نقض الوضوء، المزي كذلك، المني كذلك، الودي كذلك، المني يحتاج إلى غسل، والريح كذلك، والبول والغائط كذلك، فكل شيء منها يكفي أن يكون الحكم موجودا. وقال وأنه يجوز أن يقال إنه اجتمع لهذا الحكم علتان، كل واحدة منهما مستقلة به إذا انفردت، فهذا أيضا مما لا نزاع فيه، وهو معنى قولهم يجوز تعليله بعلتين على البدل بلا نزاع. ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعا لم يجز أن يقال إن الحكم الواحد ثبت بكل منهما حال الاجتماع، ليس حال الاجتماع، مسألة بالإجماع، كتاب السنة إجماع، لا يجوز للرجل أن يتزوج أختين بلا خلاف، ولكن تزوج امرأة وماتت أو تزوجها وطلقت يجوز أن يتزوج أختها الثانية، لكن الحرمة في حالة الاجتماع، النبي نهى عن ذلك، والعلة موجودة، النساء في غاية الغيرة، فامرأتان شقيقتان أو من أم أو من أب أيا كان، فيحدث قطع الصلة وقطع الرحم وأمور عظيمة. قال ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم يجز أن يقال إن الحكم الواحد ثبت بكل منهما حال الاجتماع على سبيل الاستقلال، فإن استقلال العلة بالحكم هو ثبوته بها دون غيرها، بول، غائط، كذا، تمام؟ طيب، قلت وكذلك بعض الأصوليين، زدت على ما قاله شيخ ابن تيمية، قال قلت وذكر بعض الأصوليين في الخمر أن شربها مناسب للتحريم لأنها مسكرة، والخمر ووجوب الحد بها، لتحريم الخمر ووجوب الحد بها فعلتان، وأن غروب الشمس في يوم من رمضان دليل على إيه؟ مشروعية فطر الصائم، كما قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، وكذلك وجوب صلاة المغرب، فأصبحت هناك علتان، فعلل الحكم في الصورتين بعلة واحدة لحكمين شرعيين، في الصورتين بعلة لحكمين شرعيين، الحكم في الصورتين بعلة واحدة لحكمين شرعيين، تمام؟ وتكلم الغزالي في كتابه المستصفى من علم الأصول مختصرا فقال اختلفوا في تخصيص العلة ومعناه، معنى أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة وانتقاضها. لو شرب الخمر ولم يسكر هناك فساد في العلة، فإذا ليس هذا بخمر. الخمر يظهر والمخدرات تظهر في حالة التأثير ويظهر هذا جليا، تمام؟ يبين فساد العلة وانتقاضها أو يبقيها علة ولكن يخصصها بما وراء موقعها. هي علة موجودة، الحكم يدور على وجودا وعدما، ولكن هناك تخصيص كالعام والخاص كما ضربت الأمثلة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرة، فكل من مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة، عشرة أيام في سورة الطلاق. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، فالمرأة التي وضعت حملها في اليوم الذي مات فيه زوجها قبلها في نفس اليوم أو في الليلة قبلها فقد انتهت عدتها. هنا مسألة تخصيص العلة ومسألة تخصيص العلة مسألة مهمة. فقال معنى تخصيص العلة أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة وانتقاضها ويبقيها علة ولكن يخصصها بما وراء موقعها. فقال قوم إنه ينقض العلة أو ينقض العلة ويفسدها ويبين أنها لم تكن علة، إذ لو كانت لاضطردت استمرت أدم علة ولها تأثيرها فلابد من الحكم، ووجد الحكم حيث وجدت فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وقال قوم تبقى علة فيما وراء النقض وتخلف الحكم عنها يخصصها. في دليل آخر، احنا قلنا العموم على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فإذا خصص هو بدليل، حتى المباح والجواز له دليل، فالتخصيص دليل من كتاب سنة أو إجماع. وقال قوم تبقى إلا فيما وراء النقض وتخلف الحكم عنها يخصصها، كتخلف حكم العموم فإنه يخصص العموم بما وراءه. يعني دلوقتي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا تخصيص. أما الآية الأولى فعموم في كل من مات عنها زوجها إلا المرأة الحامل التي أنجبت ولدها، فيبقى العموم على عمومه إلا في صورة واحدة، هي مسألة المرأة التي كانت حاملا. وقال قوم إن كانت العلة مستنبطة مضمونة انتقضت وفسدت، بينت العلة الموجبة للحكم هي العلة المنصوص عليها كتاب سنة إجماع، معروف العلة. لكن العلة المستنبطة هذه مسائل اجتهادية، ولا نحرم على الناس مسألة ليس فيها دليل قطعي بل فيها احتمال وظن. والقاعدة كلها في علم أصول الفقه، الفروض لا تثبت إلا بيقين. لذلك قال هنا إن كانت العلة مستنبطة مضمونا انتقدت وفسدت، وإن كانت منصوصا عليها تخصصت ولم تنتقد. دي مسألة مهمة، الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة، والعلة المنصوص عليها بالدليل والعلة غير المنصوص عليها المستنبطة. وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول تخلف الحكم عن العلة يعرض على ثلاثة أوجه. الأول أن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اضطرابها في شيء منع الحكم وإلحاق الحكم من الأصل إلى الفرع، وهو الذي يسمى نقضا، كيف تكون العلة والحكم غير موجود. وهو ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس وإلى ما لا يظهر ذلك منه، فما ظهر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استبقاء القياس فلا يرد نقضا على القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها كتخصيص العموم بما وراء المستثنى، فتكون علة في غير محل الاستثناء، ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مضمونة. فبدأ بأمثلة كثيرة، أولها مثال الوارد على العلة المقطوعة اللي هي عليها نص وليس فيها احتمال، إيجاب صاع من التمر في لبن المصراه، تمام. وذكرت في الهامش ما رواه البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراه، شاة أو إبل أو بقر أو جموس، من اشترى شاة مصراه فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثا، فإن ردها رد معها صاعا من تمر. قلت: فالمصراه ألا تحلب مدة ليزداد لبنها غشا وزورا ليظن المشتري أنها حلوب، رجل أراد أن يبيع شاة أو بقرة فحبسها ثلاثة أيام فامتلأ ضرعها باللبن وهذا غش، فقال ليظن المشتري أنها حلوب، فهنا المثل رد اللبن لا تمر، وده الأصل. فلذلك ضربوا به المثل في هذه المسألة، فقال هنا: إيجاب صاع من التمر في لبن المصراة. فقال: فإن علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة تماثل الأجزاء، يعني المفروض الذي حدث ينظر كم حلب من البقرة ويأخذ نفس اللبن ويرده إلى صاحبه ويرد البقرة لصاحبه ويأخذ مال البقرة، هذه العلة بلا خلاف. قال: والشرع لم ينقض هذه العلة. القضية مش نقض، النصوص الشرعية من الله ورسوله ليس فيها نقض، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولكن تخصيص. فيضرب لك المثل لتعرف معنى تخصيص العلة، فقال: والشرع لم ينقض هذه العلة، لأن الشرع هو الذي جعل العلة، فكيف يكون النقض منه سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ عليها تعويلنا في الضمانات، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، وهذا شريعة، ناس تتحرج لا حرج، إن أردت أن تسامح لا حرج، لكن من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. قال: لكن استثنى هذه الصورة، فهذا الاستثناء لا يبين للمجتهد فساد هذه العلة، العلة موجودة ولكن هناك نصوص شرعية، ولا ينبغي أن يكلف المناظر الاحتراز عنه حتى يقول في علته تماثل أجزاء في غير المصراه، يعني المفروض التماثل، فالمصراه ما كانت هكذا فيقضي إيجاب المثل، لأن هذا تكليف قبيح، الله قال بهذا وانتهى الأمر. نضرب مثل حتى نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ما يحدث على مر القرون والعصور والأزمان، لما تتكالب الأمم على أمة محمد كما صلى الله عليه وسلم، كما كان في غزوة التتار، في وقت التتار، في وقت الشيخ سان تيمية، لما قتل التتار من الموحدين 2 مليون شخص من النساء والرجال والأطفال، حتى غطت صفحة دجلة والفرات بكثرة الجثث، وكلهم موحدون، والتتار مجرمون ليسوا من الملة. فحسن الظن والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وهذا موحد ويسبح الله ويركع ويسجد ويخاف الله وكذا وكذا وكذا وكذا، فلابد من الوعي والفهم، ولابد من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهذا يتطلب منا أن نتعلم حتى لا نسيء الظن بالكتاب والسنة. وكذلك صدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه، رجل جرح إنسانا أو قتله خطأ، هو عليه ما فعل والآخرون لا علاقة لهم، والحكم موجود، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، هو صاحب العلة وقتل أو جرح. فقال: وصدور الجناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه، فورودها على العاقلة العصبة، عصبة الرجال وأقرباؤه من ناحية الأب والجد لم ينقض هذه العلة ولم يفسدها هذا القياس، ولكن استثنى هذه الصورة فتخصصت العلة بما وراءها. يعني هذا الرجل قتل خطأ، والكتاب والسنة والإجماع وقول السلف والصحابة وقول النبي أحاديث الإجماع أن الذي يقتل خطأ ديته 100 ناقة، وبعضها فيها الحمل جزء من 100، فعلى العاقلة والأصل على من قتل وفعل، فهو استثناء. والعلة أن 100 ناقة فيها مشقة عظيمة، والمشقة تجلب التيسير. والقاعدة الثانية إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، تمام؟ ففي هذه الحالة راعى الشارع سبحانه وتعالى هذه المشقة ودفعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، تمام؟ فتخصصت العلة بما وراءها. مثال ثالث، ومسألة ما يرد على العلة المضمونة، مسألة العراية. العراية في البخاري ومسلم، حديث البخاري ومسلم حديث آخر اللي هو ربا الفضل، الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة إلا هاء وهاء، والبر اللي هو القمح بالقمح إلا هاء وهاء، وكذلك الشعير وكذلك الملح والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. والتمر سواء كان رطب أو التمر الجاف هو لابد أن يكون مثلا بمثل كما بينت في الحديث. كان يسأل الصحابة عن بيع التمر الرطب بالتمر الجاف، فقال النبي هل إذا جف نقص؟ وهو يعلم فسلم، قالوا نعم، قال فإذا لا. فهنا لا يجوز أن تأتي ببعض التمر رطب أو عجوة وتمر جاف تأخذ كيلو بكيلو أو 2 كيلو ب2 كيلو، ليس كذلك. حدث هذا في العراية. ما هي العراية؟ في حدود 5 أوسق، الوسق يعني 60 ساقا، وسقا صاعا 60 صاعا، فعلى هذا الحد. هنا جوز النبي صلى الله عليه وسلم التمر الجاف بتمر برطب لحاجة المسلمين، فهذا تخصيص للعلة بدليل، فلا يقال هذا نقض للعلة. كيف هذا؟ هذا من رسول الله وهذا من رسول الله، فقد تخصص العلة كما يخصص العام، تمام؟ وكذلك إذا قلنا عبادة مفروضة مثل رابع، فتفتقر إلى تعيين النية، لم تنتقض بالحج، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما أجمع الصحابة على أنها للحصر، فلا بد لأي عمل بنية، ما ينفعش، لا يجوز عمل بدون نية. فقال هنا وكذلك إذا قلنا عبادة مفروضة تفتقر إلى تعيين النية لم تنتقض بالحج، فإنه ورد على خلاف قياس العبادات، لأنه لو أهل بإهلال زيد صح ولا يعهد مثله في العبادة، يعهد مثله في العبادات. قلت في الهامش روى البخاري في صحيحه والترمذي في سننه أن عليا رضي الله عنه قدم على رسول الله من اليمن في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي بما أهللت عند الإهلال؟ لبيك حجة وعمرة، يعني إما تمتع وإما قران وإما إفراد، أو لبيك عمرة. قال بما أهللت في الحج؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله. طب ماذا أهل به رسول الله؟ فهنا لابد من تحديد النية، فهذا استثناء لتخصيص العلة. قال فأهدي ثم امكث حراما كما أنت، لأن النبي هدف وهو قارن، وفي رواية لولا أن معي هديا لأحللت. هذا المثال الرابع. قال أما إذا لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو إما أن يرد على العلة المنصوصة غير المظنونة لأنها فيها احتمال، أو على المظنونة وهي المستنبطة، فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن يعطف منها قيد على العلة ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة. مثاله، هذا مثال خامس، قال قلنا خارج ينقض الطهارة أخذ من قوله الوضوء مما يخرج بول والغائط وما شابه، والحديث لم يثبت كما بينت في الهامش. على من قال بهذا الحديث ثم بان أنه لم يتوضأ من الحجامة، والحجامة خروج من الجسد أي من الرأس أو من القدم أو من أي مكان، فهذا يخالف النص والنص لم يثبت، فنقول على وكأنه صحح. فالحجامة هنا قال بأن ثم بان أنه لم يتوضأ من الحجامة، الحديث صحيح البخاري، فاحتجم ولم يتوضأ. فعلمنا أن العلة بتمامها لم يذكرها، وأن العلة خارج من المخرج المعتاد. يعني إيه؟ مسألة القبل والدبر، القبل والدبر، البول والغائط والبراز. لذلك قال ابن حزم في المحلى أن المرأة التي يخرج الريح من فرجها هذا لا ينقض الوضوء لأنه خارج من سبيل ثالث، والذي ينقض الوضوء خارج من السبيلين، من القبل من المرأة أو الرجل، القبل أو الدبر، فخارج غير السبيلين. فقال هنا وأن العلة خارج من المخرج المعتاد، أما الذي يخرج من الرأس أو الجاء أو الجسم فلا يعتبر خارج من السبيلين. هناك تفصيلة أخرى تسأل. الحديث هنا لما قال الوضوء بما خرج أخرج وليس السبيلين، لا هنا الوضوء مما خرج من السبيلين، ما هو حدد، لذلك قال مسألة هو الوضوء مما خرج على العموم ثم بعد ذلك بين. تمام. طيب كنت سأقول شيء وأنسيتني، الله مستعان. وأن العلة خارجة من مسألة ماذا؟ قلت هذا، كنت سأضيف مسألة أخرى. وهنا الخارج من القبل الذي هو مكان الرحم غير المكان الذي يخرج منه البول من المرأة، فهو خارج من السبيلين وهو ليس بناقض، فلذلك قال هنا يتوضأ من الحجامة، لم يتوضأ من الحجامة. فالعلة إن كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء لم يتصور إلا ذلك، فإن لم تكن كذلك يجب تأويل التعليل. ما تفسيره؟ عندنا علة تامة، فرع، أصل وفرع وعلة وحكم، وتأثير العلة ومناسبتها وأنها متخيلة، إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل، لذلك الحكم. فقوله تعالى مثال سادس ومهم جدا، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كما في سورة الحشر، ثم قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، قال وليس كل من يشاقق الله يخرب بيته، يحدد العلة تنقيح المناط، ما هي العلة التي يكون عليها الحكم ويلتحق من الأصل إلى الفرع. ثم قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، وليس كل من يشاقق الله يخرب بيته، فتكون العلة منقوضة، ولا يمكن أن يقال أنه علة في حقهم خاصة، الأصل عدم الخصوصية حتى لرسول الله إلا بدليل، تمام؟ لأن هذا يعد تهافتا في الكلام، ولا يصدر سبحانه وتعالى منه أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم تهافت في الكلام. قال بل نقول، يبين بآخر الكلام أو يبين بآخر الكلام أن الحكم المعلل ما العلة، تنقيح المناط، ما هي العلة، ليس هو نفس الخراب بل استحقاق الخراب، خرب أو لم يخرب، أو نقول ليس الخراب معلولا بهذه العلة لكونه خرابا بل لكونه عذابا، وكل من شاق الله ورسوله فهو معذب. إن الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم، هذا تعليل. أي التعليل يرجع إلى خراب البيوت أم إلى مشاقة الله؟ ومشاقة الله ومعصية الله ورسوله تؤدي إلى العقاب الأليم. قال وكل من شاق الله ورسوله فهو معذب، إما بخراب البيت وإما بغيره. فإن لم يتكلف مثل هذا الكلام كان هذا الكلام منتقدا. قال أما إذا ورد على العلة المضمونة التي ليست لها، يعني مش ليس لها نص، لا في معرض الاستثناء، وانقدح جواب عن محل النقد من طريق الإخالة، يعني يتخيل هذه العلة أم لا، إن كانت العلة مخيلة أو من طريق الشبه، إن كانت شبها كما بينا في قياس الشبه، فهذا يبين أن ما ذكرناه أولا لم يكن تمام العلة، لم يكن تمام العلة، وانعطف قيد على العلة في مسألة النقد، به يندفع النقد، ما تبقاش العلة موجودة، هناك تخصيص، لأن نقد العلة فساد العلة. أما إذا كانت العلة مخيلة ولم ينقضح جواب اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية يفصلها من غير مجراها، فهذا الاحتراز مهم في الجدل للمتناظرين. ثم قال لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلة، الانتقاض والفساد أو التخصيص؟ هذا عندي في محل الاجتهاد، ويتبع كل مجتهد ما غلب عليه ظنه. المجتهد كما في القاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وكل مجتهد لا سيما في العلل المستنبطة، لأنها ليست بعلة منصوصة كعلة الربا، منهم من قال الطعم الطعام يعني، ومنهم من قال الاختيات، ومنهم من قال الادخار، ومنهم من قال الكيل والوزن، الأصناف الربوية الستة، فيختلفون، وعند الاختلاف لا يثبت النهي. قال ومثاله قولنا، وده مسألة السابع، ويضرب المثل على الكلام الذي كان فيه شدة آنفا، ومثاله قولنا صوم رمضان يفتخر إلى النية، حديث حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له من الليل، يعني الليل مستمر حتى قبيل بزوغ الفجر الصادق، لابد أن يبيت النية من الليل، تمام؟ كما نصلي أي صلاة قبيل تكبيرة الإحرام نوينا وعلمنا كم ماذا سنصلي أي صلاة وكذا. فقال ومثاله قولنا صوم رمضان يفتقر إلى النية، لأن النية لا تنعطف على ما مضى، يعني إيه؟ كما قلت لك أي صلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام مع النية، ولا بد من بداية الصوم أن تنوي، فإن نويت الصوم بعد شروق الشمس وأتيت على الظهر أو قبيل الظهر بقليل ونويت الصيام. الشاهد هنا ما يقول الغزالي: لابد من وجود النية من بداية الصوم. يعني هو نسي أن يصوم، لا سيما في الصوم المستحب مش صوم الفرض، فنسي، فذكر أنه كان سيصوم بالأمس وتذكر عند الظهر مثلا، فهذا الجزء الذي صامه من الفجر إلى الظهر ليس فيه نية. فقال هنا: لأن النية لا تنعطف على ما مضى، وقد مضى من الفجر إلى الظهر، وصوم جميع النهار واجب، وإنه لا يتجزأ، فينتقد هذا بالتطوع. يعني إيه ينتقد؟ لأن النبي في صحيح مسلم من حديث عائشة صام بعد الشروق وقبيل الظهر، فصام وحسب هذا الصيام ولم يكن النية من بداية الفجر، فهذا ليس بنقض ولكن تخصيص للعلة. هذا التخصيص يبين لك أمورا شديدة تنفعك فيما يحدث من النوازل والمسائل التي لا تعلم فيها دليل. فإذا بذلك كتبت هذا الكتاب مع كثرة كتب أصول الفقه في القياس فحسب، لأنه يساعدك على معرفة الأشياء التي ليس لك دليل عندها. فعندما تعرف ضوابط وأركان القياس والاجتهاد وكذا تعرف الرد على هذه المسائل. قال: فإنه لا يصح إلا بنية ولا يتجزأ على المذهب الصحيح، ولا مبالاة بمذهب من يقول إنه صائم بعض النهار فيحتمل أن ينقضح عند المجتهد فساد هذه العلة بسبب التطوع. في مسألة زيادة قال أهل العلم: نعم الصيام لا يتجزأ، فمن دقة هذا تكلموا على من نوى في نصف النهار. قالوا: من نوى في نصف النهار فنيته تحسب من بداية هذه اللحظة التي نوى فيها، أما قبل ذلك فليس كذلك. من دقة المسألة، لأن الثواب من صام يعني ثلاثة أرباع اليوم غير من صام كل اليوم، تمام؟ والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، ولكن نبين مسألة تقرير المسألة وتفحصها وتحقيقها جيدا. قال: ويحتمل أن ينقضح له أن التطوع ورد مستثنى رخصة لتكثير النوافل، فإن الشرع قد سامح في النفل بما لم يسامح فيه بالفرض، تمام؟ يعني إيه؟ الفرض غير المستحب والسنة، فالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني تسامح في السنة، يجوز أن تصلي قيام الليل وأنت ليس بمريض وأنت صحيح، ولكن عندك جزء من أو الكسل فتصلي جالسا فلا شيء، فهناك تسامح. فإن كان الصيام للأيام النوافل وليس للفروض فيكون هناك تسامح، يعني يقول هذه صورة أخرى في مسألة تخصيص العلة، أكثر من علة لتخصيص العلة، هذا سبب وهذا سبب. قال: فإن الشرع قد سامح في النفل بما لم يسامح به في الفرض، فالمخيل، وذكرت في الهامش هنا الإخالة والشيء المخيل، ملائمة الحكم للمصلحة ومناسبة العلة، يعني يتخيل بفكره واجتهاده أنه مناسب وملائم للشيء كالخمر والإسكار. ومنه حديث النبي: ما إخاله سرق، رجل أتى إلى النبي وقال إني سرقت فأقم علي الحد، يعني لا أتخيل أنه سرق أو ما أظنه سرق. فتتخيل الشيء من خلال تأثير مناسب للمعرفة. قال فالمخيل الذي ذكرناه يستعمل في الفرض ويكون وصف الفرضية فاصلا بين مجرى العلة وموقعها، ويكون ذلك وصفا شبيها اعتبر في امتثال المخيل وتميز مجراه عن موقعه. قال ومن أنكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن، يحترز يعني يمتنع عن الشيء، الاحتراز عن النقد بمثل هذا الوصف الشبهي. فأكثر العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع بأسباب وعلل وشروط لا ينقضح في تعيين المحل معنى مناسب على مذاق أصل العلة. فكل يوم الصيام واجب، فكل يوم الصيام واجب فيه إن أراد الصيام، وأن النية عزم لا ينعطف على الماضي، ما ينفعش تنوي في الجزء الأول الذي لم تنوي، وإن الصوم لا يصح إلا بنية. فإذا كانت العلة مناسبة بحيث تفتقر إلى أصل يستشهد به، إذا في دليل يعضد هذا ويمرر المسألة، فإنما يشهد لصحته ثبوت الحكم في موضع آخر على وقفه، فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنه في موضع آخر. النبي نوى في نصف النهار، فإن إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشارع فقطع الحكم أيضا، فقطع الحكم أيضا يدل على إعراض الشارع. فربنا سبحانه وتعالى جعل هناك موانع وعلل وأسباب وشروط، هناك بعض الأمور يسر الله فيها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقول القائل أنا أتبعه إلا في محل إعراض الشرع بالنص ليس هو أولى ممن قال أنا أعرض عنه إلا في محل اعتبار الشارع إياه التخصيص على الحكم. يبقى هناك تخصيص للعلة بدليل وحكم من الشارع من الكتاب أو السنة. قال وعلى الجملة يجوز أن يصرح الشارع بتخصيص العلة كما بينا في المصراء وفي العاقلة وفي كل ما ذكرناه الآن. قال واستثناء صورة حكم، ولكن إذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة احتمل أن يكون لفساد العلة. قضية هنا العلة التامة غير الناقصة، فالعلة التامة هناك الحكم، هناك الفرع والأصل والفرع والعلة والحكم، ثم هناك تخصيص. فإن لم يكن هناك تخصيص وكان الوصف ولم يوجد الحكم فهذه علة فاسدة، هذا معنى ما يقول. احتمل أن يكون لفساد العلة، واحتمل أن يكون لتخصيص العلة. فإن كانت العلة قطعية منصوص عليها كان تنزيلها على التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلة، لأن الأصل عدم النسخ سواء في العلة أو في الدليل، تمام؟ وهذا معلوم، ما يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. وإن كانت العلة مضمونة ولا مستند للظن إلا إثبات الحكم في موضع على وفقها فينقطع الظن بإعراض الشرع عن اتباعها في موضع آخر إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في مسألة تبييت النية للصوم كان ذلك محل الاجتهاد. الوجه الثاني، لأن مسألة حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له اختلفوا فيه، وكثير من أهل العلم قالوا هذا موقوف على ابن عمر وعلى حفصة، لأن يعني الحديث من حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن حزم تكلم كما تكلمت في كتابي ما خالف فيه دليل شرعي، قال هو مروي موقوفا عن أبي ابن عمر وعن حفصة ومرفوعا، فالرفع مع الوقف يؤكد صحة الحديث. ولكن البعض قال هذا الحديث موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله، ومن ثم جوزوا عدم تبييت النية حتى في الفرض. نعم، أعلي صوتك. نعم، المثال لذلك أنا ذكرت كل هذه الأمثلة، يعني هو في المصراة لابد لبن، مقام لبن، فجعلها رسول الله من التمر، فهنا العلة موجودة أصلا لأن مثل بمثل. وذكرت لك مسألة الخمر عندما كانت مباحة للصحابة، فكانت العلة موجودة والحكم غير موجود، ففي هذه الحالة ذكرتها. تمام؟ نعم، في شيء اتضحت؟ طب تمام. طيب، ثم قال، احنا عند الوجه الثاني. الوجه الثاني، وهذا مثال ثامن، والأمثلة في علم أصول الفقه تبقى قوية للغاية، لذلك كلما أتيت بمقولات بينت، يعني انتقيت الأمثلة لتوضح لطالب العلم. الوجه الثاني، لانتفاء حكم العلة، أن ينتفي لا لخلل في نفس العلة، العلة تامة وصحيحة، في خلل آخر، لكن يندفع، زي مثلا حديث ضعيف وما بني على باطل فهو باطل، فالحكم غير موجود ابتداء لأن الحديث لم يثبت. قال لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة. مثاله قولنا إن علة الرق، رق الولد ملك الأم، كان مسألة الجارية يبقى أمة وفي بطنها ولد، فقال وقد قولنا إن علة رق الولد ملك الأم، الأم مملوكة مش حرة. قال ثم المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حرا، يعني إيه؟ رجل أتى ليتزوج امرأة وهي أمة عبدة لسيد وكذبت عليه وغشته فظنها حرة فتزوجها. فهنا القاعدة قال وقد وجد رق الأم وانتفى رق الولد. لماذا؟ قال ثم المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حرا، لأنه حر وهو ولده. ولكن حدث مسألة فيها كما قال انتفاء حكم العلة، يبقى في سبب. تمام؟ لأنه حر فلا بد أن يكون ولده حرا. فقال وقد وجد رق الأم وانتفى رق الولد، يبقى هنا انتفاء حكم العلة، لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع بعلة دافعة مع كمال العلة المرقة بدليل. يعني يقول لك هناك وجدت علة جعلت المسألة هنا انتفاء العلة، هو بعلة أخرى لأنه حر فولده يكون حرا. قال أن الغرم يجب على المغرور اللي هو الذي اغتر وغش على المرأة التي ظنت ويعني زعمت أنها حرة، ولولا أن الرق في حكم الأصل المندفع لما وجبت قيمة هذا، فهذا النمط لا يرد نقضا على المناظر ولا يبين لنظر المجتهد فسادا، فساد العلة، لأن الحكم هنا هنا كأنه حاصل تقديرا. طبعا هذا مثال ذكره أهل العلم في وقت ما كان فيه الأحرار والعبيد، ذكرت مثالا من عندي، قلت ومثال آخر كمن تزوج امرأة بها عيب خفي ثم ظهر فله فسخ الزواج بدون أن يكون لها حق، هي غرته، مثلا قالت هي بكر وكانت مطلقة ونسأل الله السلام والعافية. الوجه الثالث أن يكون النقد مائلا عن صوب جريان العلة، المسألة مش مستقيمة، ويكون التخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة ولكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها. وضرب مثالا تاسعا: السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فليجب القطع، فقيل يبطل بسرقة ما دون النصاب وسرقة الصبي والسرقة من غير الحرز. في مسألة السرقة هناك شروط وموانع وواجبات، يبقى أنت سرقت من مكان محروز، في شقة، في مكان، في مكان في بيتك، في جيبك. أما في عدم الحرز فيختلف. والنباش سبحان الله وهو الآن موجود، ولكن يعني كان في السلف النباشون كانوا يسرقون الميت بعد أن يدفن، فلربما سرقوا كفنه، حاجة صعبة جدا، حاجة بسيطة يعني، تاخد بالك. وتحت النصاب يعني لازم يبقى حتى تسرق ربع دينار، تمام، جزء من المال كبير يعني. فالذي يسرق مثلا سرق 100 جنيه حاجة لا، ولكن هناك تعزير، هناك سجن مثلا أو شيء. فقال هنا: لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها. تقول هنا السرقة علة القطع، إذا سرقت فلا بد أن تقطع وتحاسب، وقد وجدت من النباش فليجب القطع، فقيل يبطل بسرقة ما دون النصاب وسرقة الصبي لأنه غير مكلف. فهنا حدث نوع من النقض، ليس نقض ولكنه تخصيص للعلة. ونقول البيع علة الملك، أنت بتشتري الشيء بقى أصبح ملكك، وقد جرى يثبت الملك في زمن الخيار. حديث صحيحين: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. قال: فقيل هذا باطل ببيع المستولدة من الرق والموقوف والمرهون. المرهون أنت أخذت رهنا من رجل أنت لك عنده دين، فهذا لا يباع، تمام. والموقوف أوقفه لوجه الله فلا يباع، وأمثال ذلك. فهذا جنس لا يلتفت إليه المجتهد، لأنها تخصيصات، لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو مائل عن صوب نظره. فإن قيل: فحيث أوردتم مسألة المصرى مثلا، فهل تقولون إن العلة موجودة في مسألة المصرى؟ العلة موجودة نعم، ولكن المسألة هناك العلة موجودة في المثل بالمثل، ولكن هناك نص شرعي من رسول الله فأصبح هناك تخصيص. فقال: تقولون أن العلة موجودة في مسألة المصرى وهي تماثل الأجزاء، ولكن اندفع بمانع النص. النبي قال: تمر، كما يقولون في مسألة المغرور بحرية الولد. قلنا: لا، لأن التماثل ليس علة لذاته، بل بجعل الشارع إياه علة على الحكم. العلة من عند الله. لما الخمر في عهد النبي قبل أن تحرم الخمر كان الصحابة يشربون الخمر ثم حرمت، والتحريم من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال هنا: لا، لأن التماثل ليس علة لذاته، بل بجعل الشرع إياه علة على الحكم، علامة على الحكم. فحيث لم يثبت الحكم لم يجعله علامة فلم يكن علة. كما أن نقول الشدة في الخمر الموجودة قبل التحريم الخمر كانت علة، كما قلت تحريم الخمر كانت علة، لكن لم يترتب الشرع عليه الحكم كما قلت، بل ما صارت علة إلا حيث جعلها الشرع علة، عندما حرم الله ورسوله الخمر وكل أنواع الخمر، كل مخدر الخمر الذي يأتي بذهاب العقل بأي نوع، وما جعلها إلا إلا بعد نسخ إباحة الشرب. وما جعلها إلا إلا بعد نسخ إباحة الشرب. خلاص ما بقاش في شرب خمر حرام إلى يوم القيامة. فكذلك التماثل ليس إلا في مسألة المصرى بخلاف مسألة المغرور، فإن الحكم فيه ثابت تقديرا، وكأنه ثبت ثم اندفع، فهو في حكم المنقطع لا في حكم الممتنع. قلت فهذا بحث في غاية التحقيق والتقصي بالأدلة والأمثلة في بيان مسألة تخصيص العلة وضبطها بأمثلتها وأدلتها. نعم. كما ذكرت لا يقاس على الخاص. ثم ماذا؟ مسألة المصراة. ما تقصد ما لا يقاس على الخاص؟ يعني هذا الخاص بطل النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج أكثر من أربعة. لا خصوصية. تقصد حديث المصراء، هو هناك دليل فعله النبي، والدليل الذي فعله النبي قد يقاس على الخاص، قد يقاس على المنفرد. مسألة العراية ذكرتها، قاسوا عليها، هو يسمى قياس على قياس، ومسألة قياس على خاص. القياس على القياس، قياس العراية قاسوا يعني العراية رطب وتمر، وجوز النبي هذا كما في الصحيحين، وهي علة ربوية. كذلك الزبيب والعنب فقاسوا هذا. هنا مسألة المصرة، حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكذا، فإن وجد، وطبعا القياس في هذه الحالة لا يقاس عليها إلا إن وجد شبيه هذا القياس. يبقى الخصوصية هنا الأصل عدم الخصوصية في المصراة وفي العراية وفيما ذكرناه. فهذا جعله الغزالي ليبين، انتقلت إلى مسألة أخرى، يبين تخصيص العلة وما معنى تخصيص العلة ومثال تخصيص العلة. فإن وجد شبه لهذا قد يخصص بوجود علة وشبه ومثيل ونظير وإخالة ومناسبة كما بينا في هذا. تمام؟ عايش بارك الله فيك. طب نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.